إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 41 من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم السبت 24 من شهر الله المحرم سنة 1421 من الهجرة، 29 من شهر إبريل سنة 2000. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من النبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قردة. قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أثرت أن يعني أقرأ وأنهي يعني الكلام عن أحاديث هذا الباب، وهي طبعا هو له طرق أخرى عن مسعود سنذكرها في المرة القادمة، لكن أثرت أن أذكر هذا الحديث وإحنا لسه لنا كلام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنت نويت أن أتكلم اليوم عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قرأت هذا الحديث لعلة. هذه العلة في مطلع هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجسيمة التي نمر بها في هذه الأيام، والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل. وهذا الكلام أنا قلته الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي، أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يتضح أمره في الجرائد والمجلات، وإنه وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل. وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنهم، أي أنه تركهم هملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي يعني، كان له زوجات، وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، إنه كان يتزوج ليتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية جيم قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية جيم، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يقم له وزنا. ليه؟ لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حا ميم عاتين قاف كاف هاي عين صاد، وكذلك صاد نون طه، كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم؟ خلاص، فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم. فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب، وكتب الكتاب على غرار أو على وزان آيات القرآن زي إيه؟ زي قرآن مسيلمة كده، واخد بالك؟ وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لتدبير الكتب المصرية. يعني المفترض ان هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الاقل اللي بيطبعه شافه. فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق اموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ فلما يجي نقول هذا كافر بالله العظيم، هو قطعا كافر بالله العظيم، ومن قرأ حرفا من هذا الكتاب وعلم ان هذا قرأ حرف من هذا الكتاب ومرره فهو كافر بالله العظيم. أيضا الذي كتب كافر، والذي قرأه وراجعه ومرره كافر مثله، وهكذا تمتد سلسلة التكفير لكل من أسهم بنشر هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه. رب العالمين يوصف بأنه هو فنان، وإحنا عارفين كلنا أن الله عز وجل لا يجوز لك أن تصفه إلا بما وصف به نفسه. صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة مدح بيننا احنا كبشر لا يحل ان تصف الله عز وجل بها، لانها تحق بتكون صفة نقص. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون، زي ما بعض اللي بيعمله مصطفى محمود بن كاتب القرآن محاولة فهم عاصم، واختلف ازاي يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. الهندسة عندنا احنا كبشر صفة مجد، الرجل عمال يهندس، يهندس يعني ماشي ايه مزاج، ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بيننا احنا كبشر صفة مجد، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. ازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض، فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بأي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم أنتم صفة مدح مثلا، لكن حتى لو قصد أن يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم، فكيف إذا قال فنان فاشل؟ إحنا عارفين أن كلامنا ده كله ملوش قيمة، وأن هذا الصراخ الذي نصرخه لم يلقى صدى عند المسؤولين. احنا عارفين ده كويس قوي، لان احنا مجربين الاقتصاد من زمان. كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول، يعني ما يكفي ان يقال وزير الثقافة ابدا، لابد ان يحاكم. لو الدولة دي دينها الرسم الاسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي ان يحاكم هذا الوزير، مش يقال ده ما ينفعش. ما ينفعش ان يثاب رب العالمين على رؤوس الاشهاد كأن احنا امة من الغجر ما لنا قيمة، واحنا عارفين ايضا ان احنا برضو ملناش قيمة عند من يحكموننا، احنا عارفين كده ان احنا كم مهمل ملناش قيمة برضو مهما ننكر مفيش فايدة، مهما ننكر مفيش فايدة. طب احنا ليه بننكر؟ ننكر حتى اذا نزلت لعنة الله على هؤلاء احنا ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح، استفادوا إيه؟ أنهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه. المرأة اليهودية اللي صورته عليه التنذير بنقول ايوه يهودية ماشي عدوة لله ورسوله ونكاية في المسلمين بتعمل كده، والوزارة ولا الجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن احنا اللي نشر الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا، في مصر اللي بتنص على دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لأحد قط مهما كان منصبه إلا يغضب، قضية متعلقة بالله، قضية متعلقة بالله عز وجل، مفيش واحد اسمه لا يغضب. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين ومع ذلك يمرر هذا الكلام ولا يحاكم الذي سب رب العالمين فهذا كافر مثله تماما. ليه؟ لانه راضي بهذا الكفر، ويشتد كفره اذا كان صاحب شوكة يستطيع ان يحاكم الذي فعل هذا ومع ذلك لا يحاكمه، هذا يدل على انه كافر. قد انا لا استطيع ان احاكمه اللي ليس لي شوكة ماشي، لكن الذي له شوكة ولا يحاكمه كافر مثله اذا بلغه هذا الكلام. سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان زعلان متنرفز، الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الامام اسحاق ابن راهويه اجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله او من استهزأ بدين الله عز وجل، لان المعروف في عرف الدنيا كلها ان السب داخل في باب التنقيص. واحد يسب واحد يعني يقصد ان ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عارفاها ومصطلح عليها. سبه يعني يريد ان ينتقص منه، فالمسألة مش عايزة علم، مسألة لا تحتاج الى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج الى علم، توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج الى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ايضا لا يحتاج الى علم. فهذا الكفر المجرد قراءة هذا الحديث هو المقطع الاول. ما من نبي ارسله الله عز وجل او بعثه الله عز وجل في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب. لا يدافع عن هذا الدين الا حواريون واصحابه، ونسأل الله عز وجل ان نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الشر الذي يكون المرء به من حواريين، فقال عليه الصلاة والسلام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الايام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الاحلام، وهو ان يظهر هذا الكفر البواح، كفر بواح ما كنا نظن ابدا ان يظهر هذا الكفر في زماننا. انت توقع اعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع ان يمضي الذي يسب الله عز وجل الى بيته امنا، واذا كان في وظيفة حيترقى ايضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز ايضا لن تقسم من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمد، وقلبك لا ينشطر نصفين وكبدك لا يتفتح. لازم تكون عارف القضية دي. طيب كيف نستعين على هؤلاء؟ تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال من السرعة فيكم، من الرجل القوي صاحب العضلات، قالوا الذي يصرع الناس لما يدخل يضرب اي حد يغلبه. قال لهم لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد. فاذا ملك الامر نفسه، ملك المرء نفسه، ملك غيره. اذا كان عاجزا عن ان يملك نفسه فهو اعجز ان يملك غيره. شديد الجماعة اللي عايزين يقيموا حكم الله في الارض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لانه مش ممكن يوصل للحكم ابدا. واقصد بهذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والامراء العادلين، هو عاجز ان هو يصلح بيته من جوه. احنا نعرف ان اول اسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فانا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي فيه تلفزيون، واولادي منهم اللي بيدخن وحلقين لحاهم، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون اساسا، ومع ذلك عمال اعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل ايه. انا بقول له ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي طلاق وطول عمرك، لا تستطيع ابدا ان تصل الا اذا استقمت انت على امر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ اذا استنى بسنته واقتدى بامره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الامين، لا في دقيق ولا في دليل. انت مش مطلوب منك انك تصل الى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك ابدا، لكن مطلوب ان تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا احنا عندنا الوسيلة احكام المقاصد، المقصد الشرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المطلوب مني ان استقيم حتى لو لم اصل الى هدفي في الدنيا، بس اسلم الراية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب إلى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله، كان بيدعو صح، وكان متبع للمنهج الذي أمره الله عز وجل أن يتبعه، وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجة، عندوش نتيجة، طلع رصيده صفر من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغاية مش شغلة. دي بقى هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلكش، تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضائه. انما انت تستقيم لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بتشتم رب العالمين، والصحابة بتشتم رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي، والمسألة فيها اخذ ورد. لا، دي ما ينفعش فيها الاخذ والرد، ما يصلح فيها واحد يشتم رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو ان لي بكم قوة، لو اننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم احياء على الارض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا الهنا، ما عندناش اغلى منه، ما عندناش اغلى منه. لما هو يسبب يبقى احنا حياتنا لفتين، حياتنا ليس لفتين، احنا خراف نعاج اوصفنا باي وصف، مع الاعتذار للخراف والنعاج برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي بهذه السرعه. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا اللسان الذي نتكلم به، وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العاتيه القادمه وبسفور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحواريين دول يطلعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، اذا لازم نرجع الى انفسنا مرة اخرى وننظر، هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجوب، هل احنا عملناها؟ مش هقولك الاستحباب، الاوامر المشروعة والاستحباب ده مسألة واسعة قوي. انا بقولك الاوامر اللي هي على الوجوب، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نفذتها كما امرك؟ الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر للاستحباب. انا مش هامرك انت انك تتصدق وانت عليك دين، انسان مديون ما بيتصدق، سد دين الاول. فهذا الذي امرك الله عز وجل به وامرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل احنا نفذناه الاول ام لا؟ اذا نفذنا الاوامر اللي على الوجوب هيسهل علينا تنفيذ الاوامر اللي على الاستحباب. قل ان تجد رجلا متلبسا بمخالفة الوجوب الا وهو فاقد للورع، وانت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورعا. ودي من العقوبة، من العقوبة، يكون رجل مقصر فيما اوجبه الله عليه وممكن تتصور ان يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده ايضا عقوبة له بيتورع عما احله الله له وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ اجرا. فهذا يكون الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى، ونعرف ان دي مش اول عقبة، ليست هذه اول عقبة ستعترضونها. وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي، واحد اداني شرطين، قال لي اسمع الشرطين دول. الشرطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كانت في التلفزيون، معرفش اسمها مسبيرو او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا فهمت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لطيفة، اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وكان في الندوة رئيس جامعة الازهر، وجماعة من اساتذة الازهر، وجماعة من صحفي روز اليوسف. روز اليوسف هذه اللي هي شغلتها انها تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكرهه ربنا وبيكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم وانا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلبه، مش محتاج ادخل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا اضرحكم على اللي في قلبه، واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مرة في هذه المجال. فدول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. الندوة دي ساعتين، الندوة دي كلها علينا احنا، احنا من وجهة نظرهم نفس شيطاني جمل طالع في جسد الامة، وعايزين يستأصلوه، وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخدالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصة الصقوها بنا، واخدالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحدة تسأله سؤال يقول خذي رقم الموبايل بتاعي، خذي رقم تلفونه وكلميني، ويكلمها ويصطاد، واخد بالك؟ واني لابد من اتخاذ قرارات واجراءات والى اخره. احنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحساس بالمسؤولية. رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وانا لا احتاج على هؤلاء. انطلقنا الى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدأ الدعوة من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا احنا بنقول لهم هنيا، احنا ما نقصدش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا يا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعمل السنة نفيذ السنة. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا، بعض اخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد. المسألة مش مسألة ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة، احنا عايزين ننشر السنة. انت عايز تبقى زعيم هنيالا، لن ننازعك في الزعامة، خدها، فان الذي يحاسب ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لاخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، ده انت اسمه عيد، واحنا هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين، واخد بالك؟ هذه اللحى المنتشره، هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى لو مش عايزين يعترفوا بيه، سيعترفون رغم انوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنه الواجبه في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفه الاولى اللي هم بيسموهم النفس الشيطاني اللي لازم يوقفوهم باي وسيله. هتكون ايه النتيجه؟ قال لك بقى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد انه يفتح عياده الا اذا كان مع بكالوريوس الطب، ولا يفتح صيدليه الا اذا كان مع بكالوريوس صيدله، ولا يبني عماره الا اذا كان مع بكالوريوس هندسه، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. خلاص؟ ماشي يا جماعه. طب افتحوا لنا ابواب الجامعه الازهريه بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا. امتحنونا. وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. خلاص؟ اذا المساله المقصود منها الايه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديه. القرار بيد رب العالمين. مش حد يقدر في النهايه يعقل على كلامه. دي مساله منتهيه عندنا. واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور ان هو يجهد عليه، يجهد عليه، لا ده هو اللي ينصره، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني ما بيتكلمش في بحر ولا تحت الارض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجوده في الكتب، فيقال له انت لا. هذا قلنا باختصار حقد وحسد وغيره غير محموده. ما هي المصلحه؟ ان كل دول يختفوا. طب ما تحسن ادائهم يا اخي. انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شويه دي لص، بدل ما تنظره من نظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحته الفلانيه. هي الامه دي هتفضل غلمان سله كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا ان تبقى الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هيقوم كل يوم مصعاب ومتاريخ وحاجات محطوطه، مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصوف نحط له دبشه هنا وكمان دبشه هنا، ينط من على الدبشه جايز يتكعبل رجله تتكسر، على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها نكون عطلناه شويه. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثه يوصل في 10 ايام، بدل ما يوصل في 10 ايام يوصل في شهر. قلت ازاي؟ وبعدين يقول لك يا اخي جايز برضه من كتر ما عمال ينط كده من على الدرج الكلام ده يزهق فيفكر انه يرجع خلاص، فهو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقة واسعة ما يناجع فيها احد قط ابدا. فيعمل ايه؟ يعطلك خلاص. العطلة دي يا اخوانا انا ارى ان هي فصحتنا، وانا مستيقن انها فصحتنا، لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف ما واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحتة اللي اتجبست ما تتكسرش، انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص اقوى العظم ما كسر ثم جبر، واخدك؟ فانت بتاخد نبوت على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه خلاص. ودي مسألة احنا جربناها، الضربات الاجهاضية المستمرة دي احنا جربناها، كانت النتيجة ايه؟ ازدياد العدد، لان الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد ان نلقى الله خونة، احنا عايزين نتصرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان انتاجنا ضعيف. يعني شوف انا خطر لي الان حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنه، لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة. نظير ايه؟ انها تبقى امرأة حتى لو لم يقسم لها شرط ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي ام المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتشرف. ربنا سبحانه بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ان لا يستبدل بنا احدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الاكمل، ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالامانة. احنا عشان نغلب اعدائنا ونغلب خصومنا لابد ان نستن بسنته ونقتدي بامره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفذ الكلام ده ولا لا. اذا كان قصر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجندية والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه ان يرجع مرة اخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بامره. اعتداءات كانت تخاف الناس، كانت تخاف الناس، كانت تخاف الناس. وقد كنا نتمنى ان تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير، حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه، حين يقول جميع الانبياء على جلالة قدرهم: نفسي نفسي ان الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون اشفاقا على انفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لها انا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. إنما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه أحد يقاسمه السيادة. ولذلك أردف قائلا ولا فخر، فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه لله ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها، أكل عسلا عند بعض زوجاته فقالت عائشة وحفصة أكلت مغافير، فحرم المغافير على نفسه إرضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعنا عليه في هذا الأمر، قال لهن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الآية: أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كان في قضية مغافير قضية سهلة وقضية بسيطة، لا أسلمه لكم أبدا، أنا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة أولياؤه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟ ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي. اعتداءات اعتداءات اعتداءات، ويقول له: لا تسبوا أصحابي. وهذا كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مجد أحده ولا نصيف. هؤلاء هم الصحابة. لما أطالع هذه المحن يحس في نفسي أن هذا الدين لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحز في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي المنح. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع، ومعنى الآيتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يظهر مبطل بباطل ليتحدى له محق بحق. وهو لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما نصرنا فضائل الصحابة، ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الصعود التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فهذا من الأسباب. نقرأ فضائل الصحابة من كتب السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة. حبهم واجب وفريضة أكيدة. والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا بار راسخ إن شاء الله أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي. طعنوا عليه وسبوه. سبوه على صفحات الجرائد أيضا. لما تكلموا عن النعجة ذل واستخراج النعجة من الخلية الحية قالوا بالنص. ونافر الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد المسيح. يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أب. هذه نعجة بلا أب ولا أم من خليفة. هذا كفر أم لا؟ وهو موجود. ثم سلوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا شرط إرهاب. قال وعد عشة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا. ولقد غمزوا على صفحات الجرائد أيضا هؤلاء. كتب على صفحة الجرائد صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله احنا بنعذر الى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونكتب جميعا معذرة الى الله عز وجل. طوفان من الكفر موجود على صفحة الجرائد. يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. معذرة إلى الله عز وجل. اعتداءات. لقد بكيت شمدا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته. يفور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصريح ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخافضون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي. بكيت كمدا وإنما يبكي الحر من القهر. قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث شيء هو تناؤم بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم سبرا سبرا لأخذن عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا تبدأ؟ على أي شيء يتفاوضون؟ أرض؟ ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بغير هذه العلامات بغير هذه الرسل لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض وما قيمتها؟ وأن رجلا عربيا جاهليا لا يدين بدين كافرا بالله العظيم حدث له عسر هذا منتصر ولرده أنسة وحياة وكبرا الجناني شاعر جاهلي قال في حرب البثوث أبياتا صارت كل مطار واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في جوان الحماسة. يقول فصحنا عن بني جهل وكنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان فلما صرخ الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان جناهم كما دان لكينا نسية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقطيع وإقران وطعن كافم الجسد غدا والجسم الآن وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وفي السر نجاة حين لا ينزيد إحسان. أبيات صارت كل مطار وتأمل البيتين الأخيرين وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان يضرب ولا يرد حليل ويضرب المرة الثانية ولا يرد حليل والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد حليل. لا هذا ليس بحلم هذا استكانة وإذعان وضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان فما بقي إلا الشر وفي الشر نجاة حين لا يجد إحسان. فذبحت الآن يقولون مصرين على السلام أي سلام؟ قال الدعاء وبحوا بحت أصواتهم وجفت حلوقهم أن اليهود لا عهد لهم لأنهم يستقون سلامهم من كتاب الله عز وجل وكل التوافد تؤكد ذلك. ومع ذلك محاولة استئناف المفاوضات لاستعادة الثقة الثقة بمن؟ بالذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير يصع القرآن بقدميه هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم ليس له علاج إلا الدم وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذه الأمة ماتت وأنه ليس هناك أحد يتخذ لها قرارها كذبت كلهم الذين يدعون أن قرارهم بأيديهم لا يستطيعون شيئا وكلنا يعرف هذه الحقيقة. سورة الخنزير 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة اعتداءات. ولقيت آخر تكلم كلاما كفريا وكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان في كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية وفي سبح النبي عليه الصلاة فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام إن في محامي يقوم يدافع ويسكت إن لا يجوز سب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع محامي آخر يقول لا ده من حرية الكتاب. هل معقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الاسلام؟ يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على رجل بالكفر هذا حق الله وحده لان الاطلاع على الخواتيم غير. سبحان الله يوم يأتي على آية ليس لك من الأمر شيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يقول كيف يفلح قوم شدوا رأس نبيهم فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم يكمل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو كمل الآية لفهمها انما الخواتيم اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على احد بكفر فهو كافر، واذا قال احد فلان من اهل الجنه فهو من اهل الجنه. معنى هذا الكلام ان لا احد عندنا من العشر المرسلين بالجنه، ولا حد من السبعين الف يدخل الجنه، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغاه. وهكذا من كل فوج تاتيك السهام. وهذا الكلام يبقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني طالب في سنه رابعه في معهد الخدمه الاجتماعيه، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا بني؟ لما يصل الجاهل بطالب سنه 22 سنه 22 سنه يقول الرسول شافع ولا بني، لما يعرض عليه مثل هذا الكلام ما هو الدليل ان يقبله وان يجعله دينا؟ احنا في محنه جسيمه وفي محنة عظيمة، وينبغي للجماهير أن تنحاز إلى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما قلت وأقول وسأقول إن شاء الله مرارا نعما، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، مصر ملآنة بالطلاب النابهين الأذكياء، لكنه بيعمل في يوم أكثر من 12 ساعة. أين أموال الأغنياء؟ إلى أين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والأتقياء والذين يشعرون معنا بالمحنة الجسيمة التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويأخذون عليهم العهد والميثاق أن يفرغوا أوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي أقوله إلا أنها بشرى، إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنة الكف التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. اعتداءات أهو يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا الى الطعن على النبي عليه الصلاه والسلام صراحه ما ترددوا، ولقد غمزوا على صفحات الجرائد. ايضا هؤلاء كتب على صفحات الجرائد صفحه كامله بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريده الجديده؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله احنا بنعجل الى الله حتى لا تلحق بنا المثاب ونخفى الجميع معذرة الى الله عز وجل. اوه طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة.